بغزوة الحديبية. قال رحمه الله تعالى بسنن مطلع حدثنا عتبة بن خالد, وهذا يقال له هداد عتبة وهداد كلاهما له, وأحدهما اسم والآخر لقب. قيل اسمه هداد وعتبة لقب, وقيل بالعكس. قال حدثنا عما هو يحيى الأرضي قال عن قتادة بن جهام السدوسي البصري أن أنس رضي الله عنه أخبره أنه قال اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع أمم في قعد عمرة, وهذه وهذا هو الصواب في عمرة كلهن في ذي القعدة, كلهن في ذي القعدة, وهذا هو الصواب. حديث أنس رضي الله عنه وتحلل ورجع إلى بلده يعتبر فأنه اعتبر ثانية. ثم أمرة القضية أمرة القضاء أمرة القضية, اختلف أهل العلم في هذه أمرة القضاء لماذا سميت أمرة القضاء. منهم من قال أمرة القضاء قضاء لما فات لما لم يتم في العام الماضي, ومنهم من قال القضاء بمعنى القضية لأن قضية الصلح وقع فيها, فإذا القضاء معناه الصلح أمرة الصلح وليس قضاء, وهذا هو الأولى. لماذا؟ لأن القضاء في مثل هذا يعني لم يلزم على القول الراجح على قول المحققين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء 1500 كان في الحديبية, وفي السنة التي قضوا فيها العمرة ما ذكر هذا الحديث, إذا ما نوع بعض القضية في المدينة ولم يجري للقضاء, فدل على أن القضاء عمرة القضاء أي عمرة القضية عمرة الصلح وليست قضاء بما مضى. إذن ولذلك اعتبرها أبو عمر اثنين التي في الحديبية واحدة لأنهم يعطون أجراء كاملة, والتي تليها أيضا يعني الصلح وقع الصلح لأن يأتوا في العام المقبل ويعتبروا ويرجعوا, وفيما فعلوا هذا هذه الثانية. قال وعمرة من العام المقبل في القعدة وعمرة من الجعرانة, ثم في العام الذي يليه وهي العام الثامن هو العام الثاني لما فتح مكة ثم غزا حنينا ثم رجع بعد أن هزم حوازن والسلطف وغيره وأعوانهم وحاز الغنيمة جعل جماعة في الجعرانة جعرانة, ثم اعتبر من ذلك اعتبر دخل مكة معتمرا وذلك ليلا وليس نهارا, ولذلك خفيت هذه على بعض الصحابة فلم يثبتوها, قالوا ما اعتبر من ذلك لأنه اعتمر ليلا ورجع ليلا, وكثير من الصحابة ما رأوه إنما بعضهم رأوه واعتبر بذلك. وهذه الثالثة. قال وعمرة حين حيث قسم غنائم حنين لبقعدته وعمرة مع حجة وهذه بالحجة وليس بالقعدة, فإذا صارت أربع. وحجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة, منذ أن هجر إلى المدينة ما حج إلا واحدة, ومنذ أن هجر إلى المدينة ما اعتبر إلا أربع عمر لا أربع عمر, وهذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم للصحة وليس خلاف ذلك. وأما قبل هجرته فلا يعلم عدده, فلا يعلم بعض قال كذا وبعض قال كذا, ولكن والظاهر كما يقول أهل العلم والظاهر أن صلى الله عليه وسلم ما ترك, منذ أن نبأه الله سبحانه وتعالى أرسله ما ترك الحج والعمرة وكما يفعل المشركون. لماذا؟ أولا هذه سنة إبراهيم عليه السلام, والله إن لم يفرضها بذلك الوقت لكنه يعلم أنها سنة إبراهيم عليه السلام فيبتدي به وقال يبتدي به. ثانيا كان مهمة الدعوة تحصل لذلك لأن الناس يجتمعون من أقاصي الأرض داخل مكة وخارج مكة في عرفات وفي مزدلفة وفي ميناء, وهذه المواقف يعني كانت أبرز ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله إلى دين الله سبحانه وتعالى, فبذلك نقول إنه لا زال يحج ويعتمر قبل ذلك. لكن ما نعرف كم اعتمر وكم حج لا يعلم بعاقبة قبل الحج قبل الهجرة, أما بعد الهجرة فهو في حجة واحدة وأربع عمر. قال وماذا؟ قال رحمه الله ابن حزم رحمه الله تعالى من النكات التي تكلموا فيها يقول ردا على من ينكر أو يكره ترجاله أو تكرار العمرة بسنة الأكثر من مرة, يقول إن أنتم تريدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحجوا إلا مرة واحدة, ولا تعتذروا إلا أربع مرات. فمن أين لكم حج تكرار الحج؟ إذا كنتم تحجون أكثر من مرة فالعمرة نفس الشيء، ولماذا تمنعون الناس أن يعتذروا أكثر من مرة؟ وإن كان يعني وإن كان سنتكم يعني تتبعون السلف، والسلف أليس عبد الله بن سليم من السلف؟ أليس عائشة من السلف؟ أليس أنس من السلف؟ أليس ابن عمر من السلف؟ وقالوا إذا جاءوا للحج كانوا يعتذرون. عائشة كانت تخرج إلى التنعيم وتأتي بالعمرة. فإذا إن كان السلف فالسلف أبدا، وإن كان السنة فالسنة. إذا كنتم متمسكين بعدد الحج والعمرة فلا يجوز لكم أن تحجوا أكثر من مرة، ولا يحج لكم ولا يجوز لكم أن تحجوا أكثر من أربعة. إذا ما فيه غير هذا. وإن كنتم ترون ذلك أن الباب مفتوح، ولذلك أن السلف كانوا يعتمرون أكثر من مرة، فإذا هذا فلا حيلة لكم بالجواب عن هذا الإشكال. وهكذا يقول ابن حزم في المحلى رحمه الله. قال ماذا؟ والإسلام المتطبق على حدثنا سعيد بن الربيع، هذا بصري من شغال التاسعة من شيوخ البخاري، على حدثنا علي المبارك الهنائي قال أن يحيى بن أبي كثير يعني الطائي البصري بن نزيل يمامة عن عبد الله بن أبي أو قتادة ولد أبي قتادة أن أباه أبو قتادة الحارث بن الربعي ابن بلدمة الصحابي المشرف حريص رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، هذا معهد الشاهد، فأحرم أصحابه ولم أحرم أصحاب أحرم أصحابي، وهذا من باب التجريد، هذا من باب الارتفاع، أحرم أصحابي ما قال أصحابك أصحابه ولم أحرم أنا ما أحرم. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما خرج من المدينة سمع أن بعض الأعراب أو بعض القبائل يريد غزو المدينة، فأراد أن يتأكد من هذا الخبر، فبعث أبا قتادة مع رفقة أن يتحينوا أن يتربصوا أو يتجسسوا هذه الأخبار، أن يصيع أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل إلى مكة فأهربني من حليفة، وأما هؤلاء أبو قتادة وأصحابه فأصحابه أهربوا من المقال، ولم يحرم أبو قتادة لأن مهمته، لكنه أخيرا هو أيضا أحرم وقتل بذلك الوقت صيدا إلى آخر حمارا وحشيا، وسيأتينا أو مر في كتاب الحج أكثر من مرة. قال رحمه الله تعالى والشاهد أن هذا صار كان لصلح الحديبية. ولسان المتجبى حدثنا عبيد الله بن موسى هذا ابن أبي المختار قال العرسي الكوفي في الطبقة التاسعة، ويروعه البخاري مباشرة كما هنا، ويروعه أحيانا بواسطة قد تقدم ويأتي، عن إسرائيل، إسرائيل من يونس عن أبي إسحاق السبيعي قال عن أبي إسحاق على جده أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد هذا الحمداني بن كوفي السبيعي، وفي الطبقة الثالثة عن البراء بن عازب بن عدي بن الحارث بن حارث بن عدي هذا صحابي من صحابي من صغار الصحابة رضي الله عنهما أنه قال رضي الله عنهما عنه أنه ما نسبه إلى أبيه. ومن القاعدة عند المحدثين إذا كان الصحابي ابن صحابي ترضى عنهما، لكن إذا ذكر مع أبيه البراء بن الحارث، وأما إذا ذكر وحده فترضى عنه رضي الله عنه. وهكذا عادة المحدثين. وهنا لما ذكره باسمه فقط قال رضي الله عنه أنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وفعلا فتح مكة كل أحد يعرف أنه فتح مبين، أنتم تعدون الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا على حقيقة وفتح، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية على بعض الشاهد. يقول وأما نحن فنعد فتح صلح الحديبية فتحا عظيما عظيما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قالوا يا رسول الله أهو فتح هذا؟ قال نعم. وذلك أن ذلك كان سبب الفتح، وذلك ماذا؟ سبب الفتح لأن الناس أمنوا من شر الأعداء، ففي الصلح وقع ذلك. وفي ألف العام القادم جاءوا إلى مكة واعتبروا ورجعوا سالمين، وكذلك بقيت وعوضهم الله سبحانه وتعالى يعني غريبة أخرى، لما دخلوا لو دخلوا مكة في عام الحديبية ما يجدون إلا الأحجار وإذا البشر فقط ما في غير غنائم مات. فلما رجعوا من هنا غزوا خيبر وغنائم كثيرة هناك سبايا وغنائم ومساكين وجراهم وجنانير إلى آخره. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني عوضهم من هذا بذاك. ثم أخيرا بعد سنة جاء فتح مكة ودخلوا يعني قطاعا وليس بمشقة وليس بالسيف وإنما دخلها إلى سلحان وكلعان. وعلى كل حال هذا صلح وكل هذا ينبني على صلح الحديبية، لأن صلح الحديبية كان يعني العقد بينه وبين قريش أن لا يحاربوه 10 سنين وأن لا يعينوا من يحارب وأن لا يعني هذه شروط. ولما في العام يعني في العام الثاني يعني حارب بنو بكر وبنو خزاعة حارب ما بينهما، وبنو خزاعة كانوا خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنو بكر كانوا خلفاء قريش، فأعانت قريش بني بكر. فجاء وافد بني خزاعة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأن من أبو عليهم وقتلونا في الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هاي أبشر نصرك. فنصره الله سبحانه وتعالى بأن هيأ للنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. فبسبب ذلك بسبب سقوط قريش ذلك الصلح يعني فتحت مكة. إذا ترتب على صلح الحديبية. فيقول البراء رضي الله عنه أنتم تعبدون الفتح فتحا وفتح مكة قول فتحا لا ينكر، وإنما نحن نعد صلح الحديبية لأن صلح الحديبية كثير من الصحابة رضي الله عنهم مغتاظون منه لأن شروطه قاسية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عبد مأمور خانه أمرني الله تعالى بهذا فأبى عليه وصالحهم وصار خيرا. وأنهم قالوا كيف نؤدي الدنية بديننا، فلذلك الناس ما يذكرون الحديبية من الفتوحات. لكن الصحيح أو الصواب أن تعد صلح الحديبية أو فتح الحديبية فتحا عظيما، لأن القرآن الكريم نوه بذلك إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ومن بدايته الحديبية. قال رحمه الله تعالى قال كنا ونحن نعود الفتحة بيعات رضوان والحديبية كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 15 13 وفي أدوان مختلفة ولا تعارض بينها. قال ثم إنها أصدر قال ثم والحديبية سبير كانت في هذه الرفع. قال فنزحناها لأننا كثير الجماعة فلم نترك فيها قطرة كلها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها أي على طرفها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ومج فيه ودعا ودعا الله سبحانه فتصبه فيها. فتركنا غير بعيد وقال انتظروا قليلا. فانتظروا قليلا فصارت وامتلأ البئر. قال ثم إنها أصدرتنا وامتلأ البئر وسقينا بجوابنا إلى آخره حتى أصدرتنا جميعا. قال ما شئنا نحن وركابنا. فهذا علم من أعلام هو أو سمى عند الناس بمعجزة الواضحة، وذلك أنه كسر ذلك الماء القليل الذي لا يعني يروي شخص أو شخصين فكان أروى 1500 أو 400. ولسان متفق على حدثنا فاضل بن يعقوب البغدادي فطبقة 11 قال حدثنا حسين محمد بن هايا أبو علي الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال أنبأنا البراء بن عازب رضي الله عنهما هنا صرح بأبيه فقال رضي الله عنهما صحابي من الصحابي رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1400 أو أكثر. وهذا هو الصواب لأن جابر لجابر قال كنا 15 مئة. فنزلوا على بئر فنزعوها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى البئر فقعد على شفيرها أي على طرفها ثم قال أتوني بدلو مائها فأتي به فبصق فدعا ثم قال دعوها ساعة هذا الزمن يعني قليل. قال فأرووا أنفسهم أي فامتلأت فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا أي من عندها بعد ريهم وري ركابهم ها هكذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية. قول سعد مطلقا قال عن سالم سالم بن أبي الجعد وأبو الجعد اسمه رافع الغطفان بن أشجعي قال عن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال عطش الناس يوم الحديبية أي أصابهم العطش عطش هذا هو الصحيح اللغة عطش لا تقول عطش إنما عطش يعطش عطش والعطش مصدر وليس في آية ماضية عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه رخوة يعني معناه إناء للماء فتوضأ منها ثم أقبل الناس نهوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالكم ليش أقبلتم إلي قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في رخوتك إلا هذا الماء قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الرخوة فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأمثال العيون كأمثال العيون مثل العيون التي تنبع بماء داخل فهكذا كان كأمثال العيون فقال فشربنا وتوضأنا وهذا معناه في تلك الحديبية في تلك الغزوة والجمع بينه وبين حديث البراء لا يخفى وهو أن هذه واقعتان في يوم كذا وفي يوم كذا ومن آخر كذا فهذا كان هكذا وهذا من أخرج وعني وأعظم وأشرف الآية النبوة أو المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام الشافعي رحمه الله أما نبع الماء من الحجر فهذا مألوف موسى عليه السلام ضرب الحجر فنبع 12 عينا على عدد أسباط بني إسرائيل قال هذا ما هو بعيد لأن الماء يعني ومن في شقق يشبه الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه ماء هذه سنة الله جارية في هذا وأما نبع الماء من بين العظم واللحم فهذا ما وقع مثله هذا أغرب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم اللحم والعظم يظلم هذا وأما الشجر وأما الحجر فهذا معتاد يعني قريبا وإن كان هو معجزة في نفس الوقت لكنه على عدد الجارية وأما هذا فأغرب ما يكون قال مثل أما أثار العيون قال فشربنا وتوضأنا فقلت لجابر رضي الله عنه كم كنتم يوميث قال لو كنا 100,000 لكفعنا لو كنا 100,000 يكفي الماء كثير كنا 15,000 وهذا أكبر ما روي في عدد غزاة أو جيش على حديبية وأما قوله 400 فإنه تشكك أو أكثر و300 كذلك أيضا الحاصل أن هذا تقدير تخميني وليس بالتأكيد فلذلك لا ينافي كونهم 1,500 قال رحمه الله تعالى السند المتصل قال حدثنا السلطان محمد الخارجي قال حدثنا يزيد بن زريع بن معاويه العيشي عن سعيد بن ابي عروبه وابو عروبه اسمه مهران عن قتاده بن ديامه انه قال قلت لسعيد بن مسيب قلنا نبهناكم ان قراءته يكون مسيب لا تقول مسيب لانه كان يكره الفتحه لذلك لا ينبغي ان يقرا به سعيد بن مسيب كل مسيب فبالفتح سوى ابي سعيد فلوجهين حوى ولي أبي التعليق عليه فليحفظها أما أعين لكم الرسائل والمطلوب الرسائل المسمعة فعلي مسيب هذا هو لأن مسيب مرابع وسمحوا فلان مسيب هذا بالفتح إلا هذا فإنه هو جاهل لكن الذين فتحوا أهل العراق وإنما أهل المدينة يكسرونه وهو المنقول عن سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى هنا قلت يقول كل مسيب فهذا للسوتي كل مسيب فالبدل سوى أبي سعيد فلوجهين حوى هكذا قال السوتي وأنا ذيلت عليه قلت وكسر أحق إذ أتى أهل المدينة به فثبت وأهل صاحب البلد أهل بلده أعرف باسمه واسمه وضبط اسمه وعن سعيد كره الفتح ورد بل قيل قد تعالى من اعتمد فابعد عن فتكم جانبا دعاءه ونعم ذاك مطلبا لئلا ينالك دعاؤه فلا تقل مسيئ، بل قل مسيئ دائما. قال قال ماذا قلت لسيد مسيئ؟ بلغني ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يقول كان يقول كانوا 14 مئة. فقال لي سعيد حدثني جابر كانوا 15 مئة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه. وهذا هو الاولى. ولسان مطلق تابعه ابو داود قال حدثنا قرطه عن خالد تابعه يزيد بن زريع يعني قال حدثنا قرطه بن خالد السدوسي عن ورجل خالد السدوسي قال عن قتادة قال تابعه محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال وتابعه تابع قرة تابع ابو داود هذا ابو داود الطيالسي داود حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة صرح بالتعليق. ابو سالم متفق على حدثنا علي بن عبد الله النجري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال عمرو دينار عمرو بن دينار الجمعي الأسلم قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية أنتم خير أهل الأرض أنتم خير أهل الأرض. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم كما ذكروا في الفتح أن الخدير يفيد هذا الحديث مات لأن خدير الراجع عنه نبي. إذا كانوا خير أهل الأرض معناه يكونوا خيرا من النبي وهذا غير معقول. إذن من قال إن خدير حي يعني هذا باطل قوله. وقد حقق هذا الموضوع يعني الزهر النظير في نبأ الخضير أو قريب من هذا اسم كتاب الحافظ ابن حجر ألف هذا. وكذلك أيضا بالإصابة ألف وذكر أدلة الفريقين وقال أدلة من يدعي أن خضير حي كلها منامات ولا أصل لها وأدلة من يقول إنه ميت أو ظهر ومن جملته مثل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض فدل على أن خدير ليس نبيا أو ليس حاضرا. وأما كون خدير نبيا فهذا هو ظاهر نصوص القرآن يعني وما فعلت عن أمري إلى آخره فأراد ربك أن يبلغ أشدهما إلى آخره وآتيناه من لدنا يعني علما إلى آخره. فهذه الآيات كلها نصوص أو ظواهر بأنه نبي. ومن هنا بعض المغربين الذين يفضلون يعني النبي او الولي على النبي هذا مدخله. اولا ينفون النبوه من الخبير ويقولون خبير ولي وليس نبيا. ومن هنا يترتب على ان النبي اولى من على ان الولي اولى من النبي لان موسى نبي وقد يعني اسكته خبير وحجه وخصمه حتى قال هذا اشراك بيني وبينك. فإذا يدل على أن الأولياء خير من الأنبياء وهذا قول باطل إنما يقوله أهل الجهل والضلال والزيغ وليس له أصل بذلك. والراجح أن الخضر نبي وليس ولي ولي هو النبي هو ولي وكل مؤمن ولي وإنما نقول إنه نبي بنص القرآن أو بظاهر نصوص القرآن فلذلك لا يدل على ما يدعونه بهذا وهذا باطل ولا هلك به قوم كثير. قال ماذا؟ قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم خير اهل الارض وكنا 1400 ولو كنت ابصر اليوم وهذا قلنا تقريبي وقول 500 اولى. قال ابصر اليوم لاريتكم مكان الشجره لان سعيدا في اخر حياتي عاميا ولا يستطيع. تابعه العمش العمش عن ماذا؟ قال سمع سالما سالم بن أبي الجعد قال سمع جابرا سالم 1400 ولكن قلنا هذا لا ينافي كونه 500 لأنه تقريبي. وقال عبيد الله بن معاذ هذا عبيد الله بن معاذ العنبري البصري وهذا معلق وصله أبو نعيم المستخرج على مسلم. قال حدثنا أبي معاذ ابن معاذ البصري قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما صحابي من الصحابي قال كان أصحاب الشجرة 1300 وكان أسلم ضمن مهاجرين. وهذا قلنا تقريب تقريبي ولا ينافي قول من قال 400 ولا قول من قال 500 لأن كل أحد يخمن من عند نفسه فيخبر بما ظن عنه هذا. قال رحمه الله تعالى: وبسؤال متطبق على حدثنا إبراهيم موسى الرازي المعروف بالحافظ الصغير قال حدثنا أخبرنا عيسى عيسى بن يونس بن أبي سعد السبيعي عن إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم هذا هو أحد الوحيد من التابعين الذي روى عن عشرة بشر في الجنة بدون واسطة أنه سمع مرداسا الأسلمي مرداس الأسلمي الصحابي رضي الله تعالى عنه على صحابي المعروف قال يقول وكان من أصحاب الشجر هذا بعض شاهد الله كان مرداس هذا من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحت الشجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقبض الصالحون الأول فالأول الأول فالأول يعني معناه يموت الصالحون يعني أن نقول بالساعة ما وجد صالح الصالحون كلهم ينتهون أول فالأول. قال وتبقى حفالة كحفالة التمر حفالة هي حفالة بالساعة وبالفاء وهو رديء التمر الذي يبقى بعد شرب حلاوته في أسفل الإناء سمى حفالة. والشعير لا يعبأ الله بهم شيئا أي حتى يقيم الله عليهم القيامة يعني معنى ذلك إنه عند قرب الساعة تهب ريح لينة كما ثبت في حديث عمرو بن عاص وغيره وذلك أنها تهب وتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر في الطرقات وعليهم تقوم الساعة. وهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى المؤمن لا تقوم الساعة وهو يعني حي وإنما تقوم بعد قبض المؤمنين المخلصين ويبقى المنافقون والكفار. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة وقلنا فقد اختلفت الرواة 3300 400 500. قال من أصحابي فلما كان في ذي الحليفة هذا مهد أهل المدينة لقاته قلد الهدي وأشعر وأحرم منها أي من الحديبية لأنها مهد أهل المدينة. لا أحصي كم سمعت من سفيان يقول لا أحصي علي بن مدين كم سمعت من سفيان حتى سمعت يقول لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد يعني هذا ما سمعت منه فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله أو لم أسمع الحديث كله من الزهري يعني معناه تكرر رواية سفيان لهذا الحديث وفي بعض المرات حدثه بهذا وفي بعض المرات تشكك في بعض رواياته. وبالسنه المتفق على حدثنا الحسن بن خلف الحسن بن خلف هذا قال هو الواسطي لقط من صغار شيوخ البخاري وما له عنه في الصحيح سوى هذا الموضع لا ياتي مره ثانيه. قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق الواسطي عن ابي بشر ورقاء ابن عمر ابو بشر هذا ليس ابو بشر بن ابي وحشيه وانما هو ورقاء اليشكري عن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار المقي عن مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي أنه قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا تابعي من الطبقة الثانية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمره يسقط على وجهه فهذا في حديبية هذا معاذ الشاعر فقال أيؤذيك هوامك أي القمر قال نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية لم يبين لهم أنهم يحيدون منها وهم على طمع أن يدخل مكة فأنزل الله فيها يعني معناه تحللوا في ذلك الوقت ونحروا هديهم بالحديبية. وهذا الرجل نفس الشيء ولماذا ألزمهم فدية؟ فنقول الجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طامعا في دخول مكة قبل أن يأتي وأن يجري بينهم عقد الصلح فكانوا طامعين إلى أن جرى الصلح فانبت الأمر وتحللوا كلهم حلف وما ليس هناك فدية، وإنما لأجل حصارهم نحروا هذهم وتحللوا بهذا. فهذا الرجل كان قبل الصلح، قبل الصلح مر عليه صلى الله عليه وسلم وهو يقيم النار، وطبعاً عادة إذا اشتد الحر يتناثر على الوجه على الرأس، فتناثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأه أحزنه ذلك وقال أيؤذيك هوام الرأسي؟ قال نعم يؤذيني يا رسول الله وأنا محرق، إيش أسوي ماذا أفعل؟ قال إذن يعني الحل في هذا أول التشريع، هذا أول التشريع، يعني من تضرر في إحرامه يعني له أن يفعل يصف ذلك ثم ماذا يفعل. قال له أحرق رأسك ووصل، فإذا هذا ألزمه قبل ذلك. وبعد ذلك جاء التحلل للجميع ولكن ما أدركه. قال ولنبين لهم أنهم يحلون على وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية أي قبل التحلل جميع، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا، الفرق مكيال، بين 6 مساكين يعني كل مسكين نصف صاع، قال أو مدين، أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام أو يصوم 3 أيام، يعني معناه إما الفدية إما الهدي إذا وجد ما يدفعه يذبح، وإلا ماذا يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. هذا الحكم نزل في ذلك الوقت التشريع واستمر إلى يومنا هذا. والشاهد من ذلك أن هذه الواقعة متى حدثت؟ في الحديبية، ونحن باب غزوة الحديبية. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا من جنتك، ومن اليتين ما تهون جعلنا مصائب الدنيا، واتعنا بأسمائنا أبصارنا قوتنا وعيثنا، وجعل وارثنا جثثنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا امر غائبنا ولا غايه رغبتنا، لا تسلط علينا من لا خوف ولا امن رب العالمين امن. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.